بندهنا بتنيجي لكسام تحبون من بيت طيب فرحني وكل راجع حليلي دنيا يوم كنت فتلتك مبارع مع قلبي وحنيني ليه يشوفون الناس وانا سارع مداري جوايا بندهلك تيجي لو سامع تحضن بدفعي فرحني وقول انا راجع حليلي دنيا يا ويلي ويلي يا بابا ويلي يا بابا يا بابا ويلي ويلي يا بابا ويلي يا بابا يا بابا يا حبيبي القلب محتاجك انا برضو اللي بنادي زود عذاب في غيابك البعد له نهاية حلفتك تيجي يا عيني اللي ناسين انت كده ليه خليك على طول قصاد عيني ترضيني وكفاية يا حبيبي القلب محتاجك انا برضو اللي بنادي زودت عذاب في غيابك والبعد موقع فنان.